التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنه وكرمه وجوده ورحمته يرحم الراحمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين. أخبرنا أبو سعيد الطاهري، أخبرنا جرير عبد الصمد البزار، أخبرنا محمد بن زكريا العذافيري، أخبرنا إسحاق الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده. هذه ثم إيه ثم أخبرنا ثم إيه إسناد، هذا هو الإسناد، هذا هو الإيه إسناد. كل تلميذ يسرد إلى شيخه، قال شيخي قال شيخي قال شيخي قال شيخي قال شيخي قال شيخي إلى أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر الرسول ثم الحديث إيه مرض، وإذا وقف على الإيه وإذا وقف على التابعي مقطوع. وقال نمت فرأيتني في الجنة. فرأيتني يعني رأى نفسه. فرأيتني كده ولا في واو؟ نعم. فرأيتني الدادة المتكلم فاعل، يعني على أن الرسول رأى نفسه. الفاعل الداد يعود على من؟ على رسول الله. على الرسول. والياء يعود على من؟ على الرسول. يعني رأيت نفسي، رأيت نفسي، نمت ورأيت نفسي، يعني هذا رؤية. الرسول يقول نمت فرأيتني، يعني فرأيت نفسي. الرائي والمرئي واحد، الفاعل والمفعول واحد. نعم. ها. وقال نمت فرأيتموني في الجنة. في واو ما في فرأيتموني، أنت تقول فرأيتموني. نمت فرأيتني في الجنة. فرأيتني ما في واو جماعة، ما في. فرأيتني التاء فاعل رأيت، والنون نون الوقاية، واليوم مفعول لأن هنا رأى بصرية تنصب مفعولا واحدا، وأما إذا كانت قلبية تنصب مفعولين، وأما إذا كانت دخلت عليها الهمزة تنصب ثلاثة مفاعيل، لا ثلاثة رأى وعلم. نعم. طيب. وزاد وكان أبر الناس بأمه. وكان هذا أبر الناس بأمه، كان بارا بأمه. نعم. يعني يفعل معها الشيء الذي تحبه، يكون مرضيا عند الله. نعم. أخبرني عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرني أحمد بن عبد الله النعيمي. هذا الحديث ما في نوع على حديث. الحديث إيش يقول؟ ما في ذلك. ما في. تعليق ما في. ها؟ بس ما في بس هذا. عن ابن عمر قال هذا اولا دخلت الجنة. من الذي يقول الرسول دخلت الجنة في متى؟ هذا في وقت الإسراء والمعراج. دخلت الجنة بعدين فسمعت فيها دخلت غلق يا شيخ، غلق يوم البارح. وهذا يقول هذا نمت فرأيتني. هذا حق أيوة هذا دحين نمت. ما الذي يقول نمت؟ رسول الله عليه وسلم، يعني هذه رؤيا في المنام. فرأيتني في الجنة، يعني رأيت نفسي في الجنة، يعني الرسول بعينيه رأى نفسه كأنه في الجنة أو هو في الجنة. نعم. وزاد وكان أبر الناس بأمه، وكان أبر الناس بأمه، وكان رسول الله أبر الناس بأمه لأنه ماتت والدته وهو عمر 6 أعوام، لأنه مات أبوه قبل أن يلد، حينما كان في بطن أمه 2 شهر، حينما كان حملا في بطن أمه 2 شهر، ذهب أبوه عبد الله وكان عمره فوق 20، يعني 24 سنة، ذهب بتجارة يريد أن يذهب بها إلى إلى بصرة. بصرة موضع بالشام قبيل فيه البيع والشراء، وهو قريب من بلاد العرب، قريب من المملكة. نعم. فسار وجعان في المدينة فمرض ومات ولم يذهب إلى بصرة، ودفن عبد الله دفن بالمدينة. نعم. فالرسول عليه السلام بعد ذلك ولد وعمره حضر، أرضعته أمه ثم أرضعته بعد ذلك حليمة السعدية، لأن العرب تحب أن يكون ولدها يرضع عند البدو، يرضع عند البدو ثم يتعلم الشجاعة، لأن البدو لا يخافون من الديد ولا يخافون من أسد ولا يخافون، يمشون بالليل، واحد منهم يمشي بالليل ولا يخاف. نعم. فليأخذ الرسول منهم الشجاعة ويتثبت ولا يقلق. نعم. ولا كذا ولا كذا إلى آخره، ويمشي بالليل ويمشي بالنهار ويمشي بوقت الشمس. نعم. لأنهم يتعلمون ذلك. نعم. فقال فرأيتني الجنة. ف6 سنين عمر الرسول ذهبت به أمه آمنة لتزور أخوال جده عبد المطلب بني النجار في المدينة تزوره، وتمت الزيارة ورجعت وتوفيت بالأبواء. توفيت بالأبواء، قيل على أن هي مستورة، الله أعلم، يقال على أنها مستورة، القرية التي تسمى قريب رابغ تسمى مستورة، ماتت. وكانت معها جاريتها أم أيمن بركة الحبشية، فلما توفيت دفنت في ذلك الموضع، بقي الرسول وأم أيمن وحضنته أم أيمن، هي التي ربته وجاءت به إلى مكة رضي الله تعالى عنها ورضي الله عن أصحاب الرسول جميعا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب. أخبرني عبد الواحد بن أحمد الملاهي، وأخبرني أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، أخبرني نافع عن النبي عن ابن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما 3 نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار من في الجبل. يعني 3 نفر مسافرون يريدون أن يسافروا، سافروا ماشين، فجاءهم المطر فأخذهم المطر، يعني نزل عليهم مطر فهربوا من المطر، فدخلوا في غار. الغار هو المحل في الجبل، المحل في الجبل، دخلوا في الغار. ليه دخلوا في الغار؟ لأجل أن لا يصيبهم المطر، أن لا يصيبهم المطر. فإذا المطر ذهب خرجوا ومشوا إلى مقصدهم. نعم. فانحطت على فام غارهم، فحطت على فم بألف، فحطت على فم، هنا هذا الفم، فحطت على فم الغار هكذا، جاءت صخرة كبيرة من فوق، حجر كبير باتوا جاء عند وقف هكذا. المطر بأمر الله أمره الله أن ينزله، فنزل الحجر الباتو الكبير الجزار على فم الغاري، فم الغاري ما في مد. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، صخرة يعني حجر باتو كبير. نعم. فأدبقت عليهم فقال بعضهم خلاص هذا قبرنا، يقدر 3 نفر يدفعون الحجر؟ ما يقدر، ما في جماعة كثير ولا في أول في سيارة هذا اللي يشيل، ما في. فقال بعضهم لبعض قال الثلاثة يقول واحد للثاني للثالث. نعم ايش يقولون؟ فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها لله صالحة. عرفوا على انه هذا قبرهم ما يمكن يخرج خلاص، هذا القبر حقهم، مين يقدر يشيل حجر؟ لا تنفل يقدر يسبح حجر ما يقدر. ومن يدعي على انه الناس الذي يمشي، من يدعي على انه نفيده وفي جماعة؟ ما يدعي، ما في نور. نعم. فقال بعضهم كل منكم ثلاثة نفر، واحد منهم قال يا جماعة نحن الآن هذا قبرنا يعني، وكل واحد منهم يتذكر ما فعل في دنياه في حياته من الأعمال الصالحة، يتوسل بهذا العمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى. ها انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال لعله يفرجها، لعل الله يفرجها، يفرج الصخرة يعني يجعل لنا منها مخرجا، يجعل لنا منها مخرجا. نعم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبغة صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رجعت عليهم فحلبت يدا بدعت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد نعى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت ووجدتها قد ناما فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما. يقول هذا الأول تذكر أنه في عمره حينما كان خارج الغار فعل ليلة من الليالي فعلا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو الفعل يا شيخ؟ قال ليلة من الليالي أنا أخذت الغنم وذهبت بالمرعى في الصباح، لكن ذهبت بعيدا بعيدا عن الرومة. ليه؟ لأن الشجرة الذي قريب من الرومة ما في خلاص يابس، الغنم ما في أكل حق الغنم، فذهبت بعيدا لزرع الغنم، ثم جئت بالليل متأخرا بعد المغرب متأخرا، جئت بعد المغرب متأخرا وحلبت الغنم، ثم جئت بالحليب بالإيه بالإناء وجئت به وكان عندي والدين أبي وأمي، وكان عندي كذلك صبية أبناء ذرية حقه، وذهب بالإناء الذي فيه اللبن إلى أبويه، والصبية يقولون يا أبي جيب اللبن نشرب، جيب اللبن نشرب، وأنا لا أطيعه بل أقدم عليهم والدي، فذهبت إلى والدي ووجدتهما نائمين، وجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما. أنا أقول قوم أبويا قوم أمي قوم، ما أردت أن أجعلهم ينامان نومة صحية، فوقفت حتى يقوما بنفسهما، حتى يقوما بإيه يا شيخ؟ بنفسهما. وما قام إلا الصباح أنا واقف إذا قال الله أكبر الصبح قام والدي ووالدتي. هذا الفعل الذي أنا فعلته، قدمت والدي على أبنائي الصغار وجعلتهم يجوعون ولا أعطيتهم شيئا من اللبن، وأنا وقفت واقفا كالعسكري الذي يمسك النوبة، كالعسكري الذي يمسك الإيه النوبة، ولم أوقظهما بل جعلتهما يتمتعان بالنوم. فيا ربي إن فعلت هذا خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. وانفرجت الإيه الصخرة قليلا عن الغار، هذا الغار واحد قليل طيب جاء الثاني. وأكره أن أبدأ بالسبية قبلهما والسبية يتداغون عند قدمي ولم يزل ذلك من عهدي. عند قدمي على قريبا من جين سني أبو يدين أسدين لبن أسدين لبن. نعم. ولم يزل ذلك دعبي ودعبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم عني فعلت وإن ذلك. وإن كنت من التالي من للخطاب للخطاب التالي من للنفردان للأبوية. فإن كنت يا الله فإن كنت يا الله لأبي أمك فكنت فإن قالك فإن كنتما فإن كنت يا الله ما نفرق بين المثنى والجمع. فإن كنت يا الله تعلم أني عملت ذلك خالصا لوجهك فرج ما نحن فيه يعني فرج الكربة يسر ولا تعسر. فإن كنت تعلم عني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج لنا فرجة ابتغاء وجه والدي ولا ابتغاء وجهك يا الله. لازم احنا مطالع ما نتكلم قبل أن نفكر. فكر قبل الغطيس قيس قبل الغطيس هل أنا الجواب حقي صحيح أو غير صحيح. نعم. ففرج الله لهم حتى يرون السماء. فرج الله بس قليل بس حتى يرون السماء بس ما يقدر يخرج. نعم. قال الثاني اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها بنت عم في كده ولا عمي فيها بنت عم. اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها يعني فطلبت منها إليها فطلبت إليها نفسها يعني أزني بها أزني بها لأنها جاءتني تقول أديني فلوس. نعم. فعبت حتى أتيها بمئة دينار فعبت حتى أتيها بمئة دينار يعني تريد أن تبعده عن الزنا تريد أن تبعده طلبته شيئا لا يستطيعه. نعم. فسعيت حتى جمعت مئة دينار فسعيت يعني ذهبت كرجة حتى جمعت مئة دينار في ذلك الوقت ما عندي مئة دينار. هي تقول ما تفعل بالزنا إلا حتى تأتي بمئة دينار. من فين أجي مئة دينار؟ ذهبت سعيت يعني سويت الكرجة سويت الكرجة حتى جمعت مئة دينار. نعم. ولقيتها بها فلما قعدت بين رجليها فلقيت فلقيتها بها جئتها بنت عمي بها بالمئة الدينار. نعم. فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتمة فقمت عنها يعني يقول لما اعطيتها المئة دينار سلمتني نفسها وجلست بين رجليها للجماع بقي علي ان يدخل حشفته في ايه في فرجها. فقبل ان يدخل حشفته في فرجها هي سوت نصيحة قالت يا عبد الله لا تفض الخاتم الا بحقي الا بالنكاح الصحيح بالعقد الصحيح لا تفعل الزنا. شوف هي تسوي ايه نصيحة. فهو في ذلك الوقت نعم هو رفع نفسه عنها في ذلك الوقت. احد يرفع نفسه زي الحمار خلص يبغى يفعل الشيطان يقول يفعل لكن هو رفع نفسه جاءه من الرحمن عون فامتنع من دخول حشفته في فرجها خاف من الله. فيا الله إن فعلت ذلك لوجهك فارفع عنا ما نعلو به. نعم. اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج من إيه؟ منها. منها من إيه؟ هذا من الصخرة. من الصخرة. من الصخرة من البعد. وفرج عننا خليه خلينا نخرج. ففرج لهم فرجة. زاد أول كان كده قليل، سوى كمان قليل كمان قليل، لكن ما يمكن يخرج. صار النظر إلى السماء أكثر من أول، لكن ما يمكن يخرج. ما يمكن يخرج من الإيه؟ من الغارب. من الغارب. ها. وقال الآخر اللهم إني. جاء الثالث. جاء الثالث الذي تظهرت عليهم الإيه؟ الصخرة. فقال اللهم. ها. اللهم إني كنت استجرت أجيرا بفرك أرزي، فلما قضى عمله. أجير الإيه؟ أرز بفرق أرز يعني بفرق أرز رز أرز بفرق بفرق أرز أجير بفرق أزور أزور. طيب يعني جاء بعامل رجل يشتغل يسوي شغل، هذا يخلي بعيد هذا يخلي بعيد هذا يخلي بعيد، يفرق بين الايه؟ بين الاحمر بين الاخضر. عرفت عامل؟ عرفت عامل يعني يشتغل. جيت برجل قلت له انت فرق بين هذا ثوب احمر خليه هنا، ثوب اسود خليه هنا، ثوب ابيض خليه هنا، ثوب اخضر خليه هنا. طيب سوي شغل. فلما قضى عمله قال اعطني حقي. قال اعطني ايش حقه؟ الاجرة. انا خلاص سويت العمل انا ابغى اجرة. طيب ها. قال اعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه. اعطيته حقه في اليوم 20 ريال 50 ريال اعطيته حقه. الأجرة حقت الإيه؟ حقت الفعل. فتركه ورغب. فتركه. قال يا شيخ هذا قليل، أنت تديني 50 ريال هذا قليل مثلا، ما رضي يأخذه، تركه عندي، ترك الفلوس عندي حق الأجرة حقه، ذهب. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني. فلم أزل أزرعه يعني أخذت الأجر، وجاء المطر في الأرض فجئت بحب ووضعته على نيته، على نية صاحب الأجرة، فطلع الحب فبعته وجمعت الربح، اشتريت غنما وجاءت الغنم بالأنف كثر الغنم. شوف ما جاء الرجل إلا بعد 10 سنين. هاي بعدين. فقال اتق الله ولا تظلمني واعطيني حقي. جاء بعد مدة، بعد ما انا الفلوس حقته الامانة الذي عندي اشتريت بها حبا وزرعته ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا الى ان جمعت له مالا بين جبلين، مالا بين جميع غنم وزرع وكل شيء. جاء الرجل بعد مدة 10 سنين او 20 سنة قال يا شيخ لا تظلمني اعطيني حقي. طيب ها. فقلت اذهب الى ذلك البقر وراعيها. قال اتق الله ولا تهزع بي. قال له انا اشتريت بقرة. نعم بقر جاب انا والانك جاب انا والانك جاب انا والانك هذا الين صار البقر في الوادي كله هذا بقر حق من؟ حق صاحب الأجرة. فلما جاء قال له اذهب إلى صاحب البقر واخذ البقر كلها والراعي حتى الراعي مملوكا عبدا. قال لا تهزأ بي، لا تخليني هزوة، لا تتريق علي لما يقولوا أهل مكة، لا تتريق إيه علي. أنا قلت لك أذبني أنت ما ترضى، كيف تقول لي خذ بقر ملك الوادي 1000 بقر، انت اول اقول اديني زيادة انت تقول ما في. فقلت إني لا أهزأ بكم، فخذ ذلك البقرة وراعيها. حتى الراعي مملوك، حتى الراعي مملوك لك مع البقر كله، البقر الثاني مع الايه مع الراعي الخدام كله لك. فأخذه فانطلق بها، فإن كنت تعلم أني فانطلق بها، فانطلق الرجل الذي يريد الأجرة انطلق بالبقر وبراعيها أخذها، فأنا فعلت هذا يا الله تعلم أني فعلته خوفا منك، ففرج عنا ما نحن، ففرج عنه واستغرب خرج. هذا في دليل التوسل بالأعمال، التوسل بالإيه بالأعمال. اللهم إني أتوسل إليك بعمل صليت ركعتين لوجهك، وإن كنت يا الله تعلم أني صليت وخوفا منك ففرج عني ما أنا فيه من المرض وكذا وكذا، هذا يجوز. وأما التوسل بالأشخاص لا يجوز، ما في دليل. هذا التوسل بالأعمال جاء في الحديث البخاري. وأما التوسل بجاه فلان بجاه كذا بجاه الملائكة بجاه الرسل لا، ما جاء دليل الصحيح، ما جاء دليل، إنما الدليل جاء نعم بالتوسل بالأعمال. نعم. فإن كنت تعلم عني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج ما بقي، ففرج الله عنهم فخرج. أياك رئيسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمهم الله تعالى ونافعنا بلومية، لأن التوسل بالأعمال جاء في دليل، التوسل بالأشخاص لا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أما أنا وأنت لو تخاصمنا، لو تخاصم شخصان نعم، وأراد أحدهما أن يصطلح مع أخيه، يذهب إلى فلان يقول فلان تعال أنت سوي حلف بيني بين هذا، ها يجي، لكن الله سبحانه وتعالى أحد يأمر عليه، أحد يأمره، لا معقب لحكم، لا معقب لحكمه. وهذا دليل على التوسل بالأعمال الصالحة. نعم. طيب. السابعة، استدل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، يعني على أن ابن آدم له ملائكة يحفظونه بالليل من صلاة المغرب إلى صلاة الصبح، ويصلون الصبح مع الجماعة يشهدون صلاة الصبح، ويطلعون إلى السماء وينزلون، وينزل من الذين يريدون الحفظ بالنهار يحفظون من أمر الله. نعم. ألا أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار؟ قلت وعلى هذا فلا تكون صلاة الأسر أيضا لا من صلاة الليل ولا من صلاة النهار، فإن في الصحيح عن النبي الفاسي عليه السلام بما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الأسر وصلاة الفجر الحديثة، فيجتمعون الملائكة حق الليل ومع ملائكة النار يجتمعون مدى في صلاة الفجر. هؤلاء الملائكة حق الليل يبقى إلى أن يأتي ملائكة من ملائكة النهار فيجتمعون زي العسكر دحين، زي العسكر يأتي واقف عند الباب، متى يروح من الباب؟ حتى يأتي النقل، حتى يأتي النقل دار يجتمع ولا ما يجتمع، يأتي الذين آتين يقولون السلام عليكم، هيا أنتم أبرحوا نحن مكانكم، زي على العسكر يقول أنت روح الأسكر أنا مكانك. نعم. قد يجتمعون في صلاة المغرب الصبح ويجتمعون في صلاة المغرب. نعم. ومعلوم أن صلاة الأسر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من الليل وليس كذلك، وإنما هي من النهار كالأسر بدليل الصيام والأيمان، وهذا واضح. قوله تعالى ومن الليل، يعني أن صلاة الفجر من صلاة النهار. نعم. قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني معناته على أن التهجد يكون قبل طلوع الفجر، أما إذا طلع الفجر فلا تهجد، لأن التهجد يكون في الليل وطلوع الفجر يكون أول الإيه؟ أول النهار. نعم. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى ومن الليل من للتبعيد، والفاو في قول فتهجد ناسفة على مثمارين أي كن فتهجد به أي بالقرآن. والتهجد من الهجود وهو من الأداد، يقال هجد ناما وهجاد سهرا على الضد. قال الشعير ألا زارت وأحل مني هجود، وليت خيالها بمنان يعود. يعني يقول على أنه تهجد بمعنى قام، قام للصلاة، وهجد للنوم بمعنى نام. فكان هجد من أسماء الأضداد، يدل على أنه نام المعنى، ويدل على أنه قام. إذا قلنا تهجد بالصلاة يعني قام يصلي، وإذا قلنا تهجد نام يعني غفل عن عيني للنوم. نعم. وقال آخر ألا تركتنا والرفاق فجود، فباتت بألا تبنى ولتجود، يعني نياما. وهجد وتهجد بمعنى واحد، وهجدت أي أنامته، وهجدت أي أيقظته، وتهجد أي أتيقظ بعد قبضتين. فصار اسما للصلاة لأنه يتنبه لها، فتهجد القيام إلى الصلاة من النوم. قال معنى الأسود وألقمة عبد الرحمن من أسد وغيره، وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من هذه الهجة من هذه الهجة من ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيخسب أحدكم إذا